بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في كيفية التيمم والواجب في التيمم النية والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما أي اليدين أو الكفين جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى ببطن اليمنى كذلك، ومرتين للغسل، وهذا هو المشهور. في كيفية التيمم، تبعا لاختلاف الروايات، ذكر العلماء عدة صور، فمن ذلك ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين، قال طبعا هم في بقية المنهاجات موجودة نفس العبارة: الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل، طبعا خلاف المشهور. السيد الإمام هم نفس الشيء يقول بأن الضربة الواحدة في التيمم بدلا عن الغسل لا تخلو من قوة كفاية ضربة واحدة، وإن كان خلاف الاحتياط. الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم، سيد ليزي في العروة كذلك، بدلا عن الغسل أو الوضوء، وإن كان الأحوط، لاحظ هذه وإن كان الأحوط، لأنه توجد روايات معارضة لكن مش تعارض مستقر وإنما بدوي، فيصار إلى إعمال قواعد الجمع العرفي: حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، والأظهر على الظاهر، اللي هو هذا موردنا، حمل الأظهر على الظاهر. فالأظهر، لاحظ عبارة الأظهر، هناك نص ظاهر ظهور وهناك ما هو أظهر منه، فكما يحمل المطلق على المقيد هذا مو تعارض مستقر، هذا الجمع العرفي الدلالي، التوفيق العرفي بين الروايات المتعارضة تعارضا غير مستقر، فلا بد حينئذ من الجمع العرفي والتوفيق العرفي. بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو الأظهر على الظاهر، فلهذا لاحظ مو قطرة مني والطريق مرة يعبر الفقيه الظاهر كذا ومن يقول الأظهر كذا، إن قلت بأن الظاهر من الأدلة تعين ضربتين في التيمم بدلا عن الغسل، أجابك السيد الخوي رحمه الله بأنه حينما تعمل قواعد الجمع العرفي وتدقق النظر بالدقة العرفية، لا، يقول لك وإن كان الظاهر في رأيك كذا إلا أن الأظهر، مو الأظهر يقدم على الظاهر، الأظهر، هذا هو الفقه الاستدلالي، الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم حتى بدلا عن الغسل فضلا عن الوضوء، وإن كان الأحوط، ليش يقول وإن كان الأحوط؟ بالنظر إلى الروايات اللي تقول لابد ضربتين، أو أنه تضرب ضربتين، مو أنه لابد، تضرب ضرب مثلا ضربتين، مرتين مرتين، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، هذه طريقة، ضربة للوجه وضربة للكفين، طريقة ثانية. ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين، ما قال هو الأحواط استحبابا وإن كان الأحواط، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ضربة أولى على الصعيد يمسح جبهته وجبينيه اللي هو بوجوهكم باء تبعيضية. من أين علم؟ تسأل الإمام، يقول لمكان الباء امسحوا برؤوسكم، يعني بعض رؤوسكم باء تبعيضية. ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، يمسح الجبهة والجبينين مع الكفين في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه. هذه طريقة من طرق الاحتياط. وهناك رواية صحيحة رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، تسمى مضمرة هذه، لأن من بين فيها هل هو الإمام الباقر أم الصادق عليه السلام اللي مرت ذكرى ميلاده الشريف متزامنة مع ذكرى مولد النبوي الشريف 17 من ربيع الأول. قال سألته عن التيمم فقال مرتين، هذا إطلاق، مرتين مرتين في الوجه للوجه واليدين. فأنت مو رأسا والله جيت للرواية تستنبط الحكم، تبحث تعارض، تروح للتعارض، هل هناك مقيد لهذا الإطلاق؟ فإذا وجد المقيد يحمل المطلق على المقيد. مو رأسا من هذه الرواية تقول إذن يتعين ضربتين، شوف موارد الإجماع، هل الرواية مما أعرض عنه الأصحاب فيوهن حجيتها على المشهور أم لا؟ وإلا لو كان نحن والرواية فقط لسهل علينا أمر الاستنباط. أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي إلى آخره؟ وبالنسبة إن شاء الله يجينها لمسح الجبهة بتمامها كما في العروة الوثقى، أنه مسح الجبهة الرواية تقول للوجه، للوجه واليدين، لكن تقول بوجوهكم، صح لا لا؟ تبعيضية. وفي موثقة زرارة كما في التهذيب للطوسي ثم مسح بها جبهته، لأن أكثر الروايات معبر الوجه، هذه الرواية فيها كلمة الجبهة، جبهته وكفيه مرة واحدة. إذن مرة واحدة، هناك مرتين مرتين، لأن أكو طريقة أنه شنو يضرب ضربة يمسح الوجه والكفين ثم يضرب ثانية يمسح فقط الكفين. هناك عدة طرق، لكن هذه اللي عبر عنها السيد بأنه يكفي الاحتياط بها، ضربة تأتي على الوجه والكفين ثم ضربة ثانية فقط للكفين لليدين. زين، لذلك قال والواجب في التيمم النية والضرب على الأرض، لاحظ كلمة الضرب لأنها موجودة في الرواية أنه في موثقة زرارة التي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله، قال ثم أهوى بيديه إلى الأرض، لأن أكثر الرواية تقول تضرب، هني ذي الرواية تقول فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى. وفي موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام فضرب بيديه على الأرض. فمن هنا بعض الأعلام قايشنه يكفي ولو مسمى الوضع وإن كان الأحواط أن يضرب بيديه. زين، وربما يتحد الوضع مع الضرب لأن ببعض المراتب والدرجات. تراجع مهذب الأحكام للسيد عبد العزيز الزواري، كمل مطلب. والواجب النية والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء أي لتيممه الذي هو بدل منه، بدل من الوضوء، فيمسح بهما أي اليدين أو الكفين جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. طبعا قلنا لا يشترط التدقيق والتعميق على عبارة السيد اليزدي في العروة، وإنما الاستيعاب العرفي، صدق العرفي. يمسح باليدين جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى إجماعا، بادئا بالأعلى على المشهور، بعضهم قال احتياط وجوبي، بعضهم فتوى، من الأعلى إلى الأسفل، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى هنا. ومن باب المقدمة العلمية أخذ الحاجبين، بادئا بالأعلى كما أشعر به قوله من قصاص الشعر وإلى طرف الأنف الأعلى. طبعا هذه عبارة المصنف، فيمسح بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ما لازم يقول ويجب، خلاص هذه فتوى. وإن احتمل غيره، وهذا القدر من الجبهة متفق عليه، وزاد بعضهم مسح الحاجبين. طبعا احنا نقول فقط من باب المقدمة العلمية لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، شايف شلون في الاستدلال هذا هو. ونفى عنه المصنف الذكرى البأس، وآخرون مسح الجبينين الأيمن والأيسر. قرأنا هذا بس أنا عدت للأهمية كيفية التيمم. يقول الشهيد الثاني: وفي الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة. أما الأول يعني الحاجبين فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة العلمية وأكثر، لا إشكال فيه، وإلا فلا دليل عليه على وجوب مسح الحاجبين، فقط من باب المقدمة العلمية، كما هي أيضا بالنسبة إلى غسل الوجه في الوضوء ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا يأخذ شيئا من باب المقدمة العلمية. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند. قلت أيضا مكررا أعيد، يكفي الاستيعاب العرفي للدق العقلي طبعا مع عدم الحائل. ولهذا السيد اليزي رحمه الله يقول هناك في العروة: ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس الشاهد ما بين الأصابع، هنا ما بين الأصابع من الظاهر، ليس معدود من الظاهر، فلا يجب مسحها، بل الظاهر من الأدلة والروايات عدم التدقيق تعميق، بل المناط صدق مسح تمام عرفا، الصدق العرفي كاف، يصدق أنه بعد إزالة الحائل، لأن أكو مسألة يقول يجب إزالة الخاتم لأنه شنه يعد حائلا بالنسبة إلى التيمم، فيكفي الصدق العرفي أنه مسح بباطن اليسرى ظهر يده اليمنى ثم بالعكس. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند وهو موصل طرف الذراع في الكتف، زنود بعد يقول: إلى أطراف الأصابع، ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك، يعني مبتدئا بالزند إلى الآخر كما أشعر به كلامه. هذا بالنسبة إلى التيمم بدل الوضوء. السيد الإمام هم قايل يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، ولكن شنو يحتاط بالنسبة إلى الغسل، ومرتين للغسل. هذه فتوى بعد عند الشهيد الثاني، لأن غالب فتاوى الشهيد الثاني موافقة المشهور، لأنه يقول بحجية الشهرة الفتوائية، خذ بما اشتهر بين أصحابك. وقلت مرارا هذه ميزة اللمعة لكي تعرف ما هو الرأي السائد والمشهور في المسألة على مذهب الإمامية. مسح اليدين ثابت بلا إشكال بالآيات والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة، والمشهور المسح من الزند، هذا الزند له الساعد، من الزند إلى أطراف الأصابع، لكن تأخذ شيء من باب المقدمة العلمية للاستيعاب. هنا مسألة، علي بن بابويه القمي والد الصدوق رحمه الله يقول بوجوب مسح الذراعين، شايف الذراعين، لرواية صحيحة رواها محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع. طبعا هذا الفعل مسح مرفقه، السيرة مولانا شيخنا السيرة شنو دليل لبي، السيرة ما يمكن أنه من خلال الفعل تستفيد وجوب أو استحباب، يدل على المشروعية في مقابل الحرمة، أما أن هذا متعين. ولهذا أهم في الاستنباط الروايات والأدلة اللفظية من السيرة الخارجية، لأن السيرة غاية ما تدل عليه الجواز بالمنع بمعنى العام، اللي يناسب وجوب ممكن، يناسب استحباب ممكن، ممكن إباحة. فهو يقول في الرواية عن الإمام الصادق فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، يمكن كان هذا الشيء، ممكن نقول نسب الاحتمال، ممكن هذا مستحب مو واجب. أما ابن بابويه والد الصدوق فقال بوجوب المسح من الذراعين، وهذا خلاف المشهور. زين ماذا نصنع برواية وهي صحيحة؟ نقول هذه إما محمولة على التقية لموافقتها العامة، خذ بما خالف العامة فإن الرشد بخلافه، مو قطرة تأخذ بما خالف تخالف منه الطريق. إذا كانت روايتان، رواية موافقة ورواية المخالفة، وردت تقية فنعرض عنها. شايف شلون مرجحات منصوصة، هذا التعارض مستقر، فمحمولة على التقية لموافقتها العامة أو لا، كما عبر السيد عبد العلى السبزواري في مهذب الأحكام المجلد الرابع صفحة 415، يقول هذا الحديث وإن كان صحيح سندا مع وهنه بالإعراض، يعني شنو إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة السند موهن لحجتها، كاسر كاسرية بعد، وإلا لماذا أعرضوا عنها ولم يعملوا بها ولم يفتوا على طبقها ومضمونها مع علمهم بأن الرواية صحيحة سندا. فلهذا السيد بروجرد رحمه الله والآغايون المحققين الكبار شو يقولوا، كلما ازدادت صحة ازدادت بالإعراض وهنا، وهذا هو المشهور بين المحققين، إلا أن المشهور بين العلماء طبعا أصول، وإن كان السيد خوي يتأمل بل لا يرى هذه الكبرى، ولكن عمليا في موارد كثيرة لا يختلف عما ذهب إليه المشهور. زين، قال ومرتين للغسل، وهو الأحوط طبعا، وعند البعض كما في أجبة الاستفتاءات هذا أحوط لزوما، ضربتين مرتين للغسل، إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه، يعني ضربة للوجه ثم ضربة. وهناك طريقة أحوط من هذه اللي قالها السيد خوي، ضربة للوجه واليدين ثم ضربة للكفين واليدين. وهناك هم أقوال بس احنا ما نبغى نسويها طويلة، أن يضرب ضربتين أولا ثم يمسح جبهته، ثم يضرب ضربتين متعاقبتين ثم يمسح. تراجع بعد الوثقة هناك اللي ما يترك شاردة ولا واردة في الفروع الفقهية. زين، هذه إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه، وين المستند؟ قال للأخبار منها صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. ثم قال: ويتيمم غير الجنب ممن عليه حدث يوجب الغسل. غير الجنوب مثل الحمل، شنو هو بعد ما يوجب الغسل؟ على مثلا الحيض، على الاستحاضة المتوسطة الكثيرة كذا. ويتيمم غير الجنوب ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا، يعني في الوضوء أو الغسل، هذا نوع مطلقا. ويتيمم غير الجنب مرتين. ليش مرتين؟ هذا المشهور، لأنه مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. هذا على المشهور مرتين يتيمم، هذا هو المشهور، رواية مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. فالجنابة بعد ما قبلها شنو وياها؟ لا قبلها ولا بعدها، ماكو وضوء. فتيمم بدل الوضوء وتيمم بدل، وهذا ما مر مرارا وكرارا بالنسبة لأحكام الحائض، أنه مضافا إلى الاغتسال بعد النقاء والطهارة تضم شنه؟ الوضوء. وهذا عليه السيد الإمام هم هذا الرأي موافقة المشهور، بينما هناك رأي يقول لا، أنه يكفي الغسل، وبالنسبة للأغسال المستحبة أيضا مجزي عن الوضوء مثلا. فهذا على رأي المشهور، ويتيمم غير الجنوبي مرتين، مرة بدلا الغسل ومرة بدلا عن الوضوء. باعتبار شنو؟ باعتبار أن غسل غير الجنابة لا يسقط الوضوء. كذلك بالنسبة إلى مس الميت، تذكروا؟ نعم، ضم الوضوء على المشهور. ويتيمم غير الجنب مرتين، إحداهما بدلا طبعا للجسد. ورع في الدين، هذا الورع، الورع زيادة على التقوى، مراعاة شنه؟ موارد الاحتياط الاستحبابي وتجنب موارد الشبهات والأخذ بأحوط الأقوال. الورع درجة من النزاهة أعلى من التقوى. فهذا يقول مرة ترى هذا الفقيه التقي، مرة يقول الورع، هذا الورع في دين الله، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسلام. ويتيمم غير الجنب مرتين، إحداهما بدلا من الغسل بضربتين. ليش بضربتين؟ لما ثبت أن التيمم بدلا عن الغسل لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. ولكن طبعا الأحوط بالنسبة إلى الغسل شلون يتيمم اللي ذكر سيد خوي؟ أولا يضرب ضربة للوجه واليدين ثم ضربة ثانية لليدين. وإذا تريد على طريقة السيد اليزي بعد، ضربتين متعاقبتين للوجه وضربتين متعاقبتين لليدين. أنا هم هذا شف في فتاوى بعض الأعلام مثل السيد صادق الروحاني، من هال يعني ضربتين بهذه الطريقة، يعني قبل ما يمسح وجهه يضرب ضربتين، بعضهم يفتي بذلك بعضهم يحتاط. إحداهما بدلا من الغسل بضربتين والأخرى بدلا من الوضوء بضربتين. طبعا حتى بالنسبة للوضوء لو بعدهم سواها مرتين مرتين فهو لا ممكن يستفاد الاستحباب حتى بالنسبة للوضوء، لأن الرواية اللي قرأتها عليكم من شوي قال الإمام عليه السلام سألته عن التيمم مطلقا، ما قال عن بدل عن وضوء أو بدل عن غسل إطلاق في النص، فقال مرتين مرتين للوجه واليدين. والأخرى بدلا من الوضوء بضربة، ولو قدر على الوضوء خاصة وجب، لأن هذه أحكام اضطرارية ضرورات تقدر بقدرها. وتيمم عن الغسل كالعكس، وهو فيما لو قدر على الغسل دون الوضوء يغتسل ويتيمم للوضوء، مع أنه يصدق عليه هذا القادر على الاغتسال دون الوضوء، مع أنه محدث بحدث هو غير الجنابة، يصدق عليه أنه محدث لكن غير جنوب، فلا بد في إخراجه يعني من عموم قوله بوجوب التيمم مرتين، لا بد في إخراجه من قيد، وكأنه أي المصنف رحمه الله تركه ترك الإخراج اعتمادا على ظهوره. ثم قال الآن شرائط التيمم، ويجب في النية قصد البدلية، هذا على قول ولا تراجع من هذا السيد خوي، لا يشترط الاستباحة ولا البدلية ولا قصد الوجوب أو الند، وإنما يكفي امتثال الأمر الواقعي قرب إلى الله. ويجب في النية قصد البدلية لا من الوضوء إلا في بعض الحالات، ويجب في النية قصد البدلية ليش؟ لاختلاف التيمم باختلاف المبدل عن من الوضوء أو الغسل، يكفيك الصعيد 10 سنين إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، لأن التيمم الذي هو بدل عن الغسل بضربتين يختلف له لا على رأي المشهور، أما التيمم اللي بدل عن الوضوء ضربة واحدة. إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك، يعني بالخروج جنبا من أحد المسجدين كما هو أحد قولي المصنف، لم يكن بدلا من أحدهما عشانه الغسل أو الوضوء، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها، يعني التيمم في هذه المواطن الثلاثة يلي هي شنو؟ لصلاة الجنازة يتيمم، أو للنوم على طهارة، أو لخروجه جنوبا من أحد المسجدين، هذا معنى فيها بدلا، بجعله فيها بدلا اختياريا، أكو بدل اختياري وأكو بدل اضطراري، بين هذا بعد في أصول الفقه. زين، فقط هنا من باب التبرك، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة، هني موثقة سماعة، سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع، قال عليه السلام يضرب بيديه على حائط فيتيمم به، ماكو إشكال، ملازم يضرب شنه يعني أفقي، حتى لو كان على الحائط على الجدار ضرب به عرض الحائط. زين، بعد أو للنوم على طهارة، هذه مسألة ابتلائية، يكسل أنه بعد الجنابة يقوم يغتسل أو يتوضأ، ومر علينا في آداب النوم وبالنسبة إلى مستحبات ومكروهات في غسل الجنابة. هنا إما من باب رجاء المطلوبية لأن الرواية فرض مرسلة، أو من باب التسامح في أدلة السنن، أن ينام على طهارة شلون؟ ولو من دون وضوء بالتيمم. قال لمرسلة الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم، إذن فإن تطهر إشارة هنا إلى الوضوء، وإلا فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان، دثار يعني لم يزل في صلاة ما ذكر الله، وعن أمير المؤمنين عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنوب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. بس كلام الإمام الصادق هني بعد فيه شنو هذا التفصيل والتبين، أنه ولو من دثاره من البطانية مثلا، بينما في رواية الإمام قال فليتيمم بالصعيد. وبالنسبة لخروجه جنبا من أحد المسجدين على سبيل المثال، صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد يعني عدا المسجدين الحرمين الشريفين، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد يعني لا يزله المكث واللف وهو على جنابة في أي مسجد من المساجد. ثم قال ويجب في التيمم نية الاستباحة. قلنا السيد خوي يقول لا اشتراط. قال السيد اليزدي في العروة ولا يعتبر في النية قصد رفع الحدث ولا الاستباحة لمشروط بالطهارة. بعد يقول والوجه قصد الوجه من وجوب أو ندب، قلنا هذا أيام العلام الحلي ولا دليل عليه اعتبار قصد الوجه كما في الكفاية للأخوند الخراساني مما يقطع بخلافه، لا يشترط أنه قصد وجه وجوب أو ندب أو ذلك. والكلام فيهما يعني شنو في الاستباحة أو قصد الوجه كالمائية في الطهر الماء يتقدم لا دليل على ذلك. بعد والقربة قصد القربة لله سبحانه وتعالى ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.